ماذا يقول موسى؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أنا لا أملك إلا إيه؟ نفسي. وأخوه كان مملوك له ليه؟ لأنه أصل مرسل زي مرسل زي مش وأخي هارون هو أصله فأرسله معي ما يبقى مرسل زي ولا لا؟ يبقى يعني ما واثقش في حد من المرسل إليهم أبدا. قال لك أنا تجربتي معهم ما أمنش على أي واحد، وحتى ولا يوشع ابن نون ولا كالب ولا حد، ما حد حتى الرجلين اللي قالوا كده برضو ما ايه ما حسبهمش. قال لك لان انهم قلب. قال له يا رب انا هتكلم معاك بقى اهو، انا لا املك الا نفسي واخي. انفس اخيه مملوكة له او لا املك الا نفسي واخي كذلك لا يملك الا نفسه. المهم هم اتنين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وهم كما سمعتنا ندخلها أبدا ما داموا فيها، يبقى إذن أنا وهم مش هنلتقي. فافرق، افصل بيني وبينهم. يا سلام، بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق بيننا وبين القوم الإيه؟ الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى تعبير الأداء للقرآن بيجيب الأشياء اللي ممكن تحتمل أن يرد قلب واحد من أتباعه على أنه يشيخ أنا وياك لما يسمعه كده يقول لا رب إني لا أملكه إلا نفسي وأخي ويقولها كده. ما يمكنش حد بقى من الناس الكويسين يقولوا لا يشيخ وإحنا وياك، فيصح أن حصل كده. ولذلك قال ما قال إيه افرق إيه بيننا وبين القوم الفاسقين. ومعنى فاسقين كما قلنا زمان الذين خرجوا عن منهج الطاعة لله، من فسقة الايه الرطبة. رطبة لما ترطب، البلحة لما ترطب تقوم يحصل ايه جلده يتسع على حجمها، تقوم تنفد الرطبة من الجلد، يبقى فسقت الرطبة يعني خرجت من ايه من جلده. وكأن الجلد ده هو منهج الله الذي يحيط بالإنسان عشان يصونه، يوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه عن قانون الصيانة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين